فاستشهدوا علينا أربعة منكم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن ومن يطع الله ورسوله يدخله جنة ومن يطع رسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومن يعصي الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا حتى يتعفون الموت أو يجعل الله لهن سبيلا فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن واللذان يأتيانها منكم فآذوهما واللذان يأتيانها فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا إنما التوبة على الله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء الجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم يا وعاشرون بالمعروف وعاشرون بالمعروف I واشعرن بالمعروف فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وعاشرهن بالمعروف وعاشرن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وإن أردتم استبدال زوج زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم وأخواتكم من الرضاعة أمهات نساء ربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم أرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة أمهات نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم من فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذي من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم صدق الله العظيم. يوم أن نام حسن البصري على فراش الموت وكان أسمر الوجه في الدنيا، وعند خروج الروح ابيض الوجه، قالوا له: يا إمام، كنا نراك أسمر الوجه، فما الذي غير لونك؟ فقال: خلونا لله والناس نيام، فكسانا من حلل الجمال. وكذا يا الإخوة المؤمنون، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية، وما تيسر من سورة النساء تلاها علينا قارئ جمهورية مصر العربية وقارئ الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي وسفير قراء محافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان القاري والمقيم بكفر الحمدية مركز السابع محافظة المنوفية. كان معكم توفيقي من عند الله، الهندسة الصوتية والإنارة الكهربائية ومعارض فراش الحديث الكبرى لأصحابها المتوكلون على الله، أولاد الشيخ إدارة أولاد الحاج عبد الله رجب أبو عمر المقيمين بقرية نادر.